الكربلاء قصدنا والرضا قايد ركبنا والرضا قايد نمشي في هذا الكرب بالحزين دمع القلب نمشي في هذا الكرب بالحزين دمع القلب يتصبب حسرة دعبولي بصوت الألم ينعاوي الدمع القلم دعبولي بصوت الألم ينعاوي الدمع القلب في عينه جمرة نمشي وباسم الرضا نمشي والخطوة لغا فيت هذا العبر فاطمة لا تنظري كربلاء تتحيري فاطمة لا تنظري بكربلاء تتحيري ويش ويش الغابرة نمشي يا محيل امنا وكربلاء وطننا نمشي يا محيل امنا كربلاء وطننا وننعي ابو الاكبر ونلطم صدورنا ونمشي يا محيل امنا كربلاء وطننا ننعي ابو الاكبر ونلطم صدورنا ونبشي في مشينا نعزي الحزينة نبكي في مشينا نعزي الحزينة والرضا قايد ركبنا والرضا قايد ركبنا نحمل عشقنا الكربلاء قصدنا نحمل عشقنا الكربلاء قصدنا والرضا قايد ركبنا والرضا قايد ركبنا نبشي بين موسى بحزين صيبته وغربة وطن نبشي بين موسى بحزن صيبته وغربة وطن من حبل أنصابة نمشي نمشي الكربلة والدمع بأس نهملة نمشي نمشي الكربلة والدمع بأس نهملة نبشي لأصوابة نبشي بين موسى بحزن مصيبته وغربة وطن من حبل مصابة ونمشي نمشي الكربلة والدمع بس نهملة نبشي لأصوابة جينا من طؤوس الألم وباللطم رف العلم جينا من طؤوس الألم باللطم رف العلم اسمع تنحابة ايمتى نوصل كربلاء والقبر نتأمله ايمتى نوصل كربلاء والقبر نتأمله بحضنها اعتابه بالمشي نعزي فاطمة الحزينة للرضا ولجدة دمعتي سخينة بالمشين عزي فاطمة الحزينة للرضا ولجدة دمعتي سخينة وللنجف وصلنا كربلا حلمنا والرضا قايد ركبنا والرضا قايد ركبنا نحمل عشقنا الكربلا قصدنا والرضا قايد ركبنا والرضا نبشي بين موسى بحزن مصيبته وغربة وطن من حبل أنصابة نمشي نمشي الكربلة والدمع بس نهملة نبشي الأصوابة جينا من طوس الألم وباللطوم رف العلم في سماعة حابة يمتى نوصل كربلة والقبر نتأمل ونحضنها أعتابة بالمشين عزي فاطمة الحزينة للرضا ولجدة دمعتي سخينة بالمشين عزي فاطمة الحزينة للرضا ولجدة دمعتي سخينة للنجف وصلنا وكربلا حلمنا للنجف وصلنا وكربلا حلمنا والرضا قايد ركبنا والرضا قايد ركبنا لحم نصلي على محمد.